تنظر إلى نظر الاستعلاء وأن هذا عاق وأن هذا ميؤوس من، لا، إنما كما تنظر الأم إلى أولادها وكما ينظر الأب إلى أولاده شفوقا عليهم، بل لعل الأم والأب يبكيان طوال الليل والنهار حرصا على ولدهما، وقد يكون في الولد من الغفلة وفيه من الجفوة ما فيه، فينبغي أن تنظر هذه النظرة. وهذا لا يعني أنك تكون دائم المناصحة، وإنما تتخير وقت المناصحة، لأن المناصحة الدائمة أيضا مملة، وإنما أو أيضا تنوع أساليب المناصحة، قد تكون جفاء، قد تكون هجرا، قد تكون ترغيبا، قد تكون ترهيبا، قد تكون هدايا، قد تكون سلبا ونحو ذلك، قضايا كثيرة تكون مباشرة بك بغيرك بواسطة وهكذا. لا تيأس أولا لأنك تعلم أنك مثاب على هذا، وأن مهمتك هي الاستمرار في العمل والمناصحة، وليس مهمتك أن يهدى أو أن يصلح. وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه الدعاء، على معنى أن يعلموا أن مهمتهم هي البلاغ والتبليغ والمناصحة، وليست مهمتهم أن يهدوا الناس. فالهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو الجانب الأول الذي ينبغي أن تعرفه وتفهمه وتنتبه إليه. أما فيما يتعلق بعلاقته بأبيه، لا شك أنه مخطئ ومسيء، وحق الوالد الاحترام والتبجيل، ولو أخطأ الوالد فله حق حتى ولو كان مشركا كما تدل الآيات كما هو معلوم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قد يخطئ الوالد، أنا قد لا أبرئ الوالد من كل خطأ، ولكن أيضا خطأ الابن في حق أبيه أكبر من خطأ الأب في حق ابنه، لأن حق الأب مقدم وبرهما أو حقوقهما معلومة، الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه ما يدل على عظم حقهما. فكان ينبغي أن يفهم هذا وأن يعلم هذا الأمر، بخاصة إن كان له أولاد فسوف يدرك كيف أن أباه وأمه ينظران إليه ويشفقان عليه حتى ولو بلغ 40 و50. أما مسألة اعتراضه على حكم الله فهذه لا شك أنها خطيرة، وهذا يدل على أن هذا الأخ فيه غفلة كثيرة، أو أن له قرناء سوء، أو أن عنده من الجفاء والبعد عن تعاليم الإسلام، وأيضا أن كونه لا يصلي، هذا كله يدل على قسوة القلب. وإنما أنصحك بالاستمرار في المناصحة والتوجيه وسلوك شتى الأساليب بنفسك وبغيرك ترغيبا وترهيبا. فإن كان الهجر يفيد فتهجره، وإن كان هجرك قد يتسبب في مزيد من البعد عن الخير وأهل الخير فعليك ألا تهجر هجرا يزيد فيه أخوك في عتوه، وإنما تكون قريبا بعيدا. هذا هو الذي يبدو لي من سؤالك. يقول: إذا اشترك رجلان في الطعام، يعني يأخذان الثمن من كل واحد منهما ويشتريان الطعام ويطبخان ويأكلان معا، ولا يجوز أن يزكي أحدهما على الآخر خوفا من رجوع صدقته عليه. ما فهمت يعني المقصود، هل يجوز أن يزكي أحدهما؟ إن كان المراد زكاة الفطر فالأصل الإنسان يزكي عن نفسه وعن من في بيته، يعني من يمونه شهر رمضان، هذه زكاة الفطر. أما إذا كان زكاة مالية فأنا لم يتبين لي يعني وجه، يعني مجرد الاشتراك في الطعام والشراب، المقصود الاشتراك في المال العام في مالهم مال التجارة، إذا كان مشتركين فنعم يزكيان على قدر نسبة أملاكهما في هذا المال، فإن وكل أحدهما الآخر بأن يخرج عن نفسه وعن صاحبه فلهما ذلك، وإلا كل الأصل أن كل إنسان مسؤول عن حقه وعن ماله. هذا هو الذي بدا لي، ولعل السائل يتصل بي بعد الفراغ من الجلسة إن شاء الله. يقول: أعطيت بعض المال لأحد التجار واتفق أن يعطيني 15% كل شهر عن مالي، ولما عرفت الله سألت على ذلك فقيل لي إنه نوع من الربا فسحبت مالي، فما رأيي؟ سحبك المال هذا هو المطلوب، وهذا جيد وخير، ولكن إن كان عندك شيء من تلك الفوائد الربوية فعليك أن تتخلص منها بأن تتصدق بها تخلصا من المال الحرام، وليس إنفاقا من الطيب، وإنما هو تخلص من المال الحرام، كما يتخلص الإنسان من الأشياء المغصوبة التي جهل أصحابها أو الأمانات التي لم يعرف أربابها، فإنه يتخلص منها بالتصدق بها. كذلك هذا المال إذا كان عندك شيء من هذا المال الباطل فتتصدق به، فإن حقك في رأس المال، أما الزائد عن طريق الربا فهذا أصله مال باطل، فعليك أن تتخلص منه بالتصدق به. يقول: أمة النصارى لها مركز التنصير في العالم والفاتيكان، والشيوعيون له مركز أيضا في الكرملين ومركز في ديمقراطيون، يقول هكذا: أين مركز الإسلام في العالم؟ من آخره. هو لا شك أن التنبه للمسلمين وشؤون المسلمين وأمر الإسلام هذا واجب، وهو أصله مسؤولية كل مسلم، ولكن المسؤولية هذه تختلف أيضا وتتدرج على حسب موقع كل أحد، فعلى العلماء مسؤوليات، وعلى أولياء الأمور مسؤوليات، وعلى الحكام مسؤوليات، وكما أن على الأب في بيته مسؤولية وعلى الأم في بيتها مسؤولية، كل أولئك عليهم مسؤوليات على حسب مواقعه. ومعلوم أيضا أن في المسلمين ضعفا ملحوظا وغير منكور في أوضاعهم وفي شؤونهم، ففيهم شيء من التفكك وفيهم شيء من الضعف، وبل قد يكون بينهم شيء من التناحر والاقتتال الذي ليس له مبررات وليس له أسباب وجيهة، وإنما هذا يدل على شيء من الضعف، ويدل على أن المسلمين منصرفون عما يجب نحو أنفسهم وأهليهم ونحو دينهم، غير أن الإسلام بإذن الله محفوظ بحفظ الله، والناظر في أوضاع المسلمين وإن كان يرى ضعفا ويرى تفرقا ويرى شيئا من التناحر، لكنه أيضا بصيص الأمل موجود، ويرى صلاحا ويرى شبابا أخيارا، ويرى أيضا منظمات وجماعة إسلامية وحكام أيضا فيهم خير في بعض بلاد الإسلام كما هو معلوم. ومن هنا إذا رأى المسلمون توجها صحيحا في بعض الجهات والمنظمات والحكام فيجب أن يعانوا، لأن أكثر مشكلات المسلمين أنهم نشأوا على أنهم مجرد يقولون للمسيء أسأت، لكنهم لا يكادون يقولون للمحسن أحسنت، وهذا مع الأسف أنه موجود. وإن كان النقد مطلوب، ولكن النقد كما نقول أو كما يقال يجب أن يكون هادفا، والنقد لا يعني النظر إلى المساوئ فقط، وإنما أيضا حينما ترى شبابا طيبا فتشجعهم، وحينما ترى منظمة اتجاهها صحيح ومجتهدة تشجع، ويذكر أمرها بالخير، وكذلك إذا رأيت حاكما في توجه فأيضا كذلك. هذا هو الذي يجب، أو إن صح التعبير المراحل التي يجب أن يبدأها المسلمون هي من هذا المنطلق. ويبدو أيضا السائل يعني كأنه متفهم لمثل هذا، لأنه ذكر فقرة هنا يقول أرجو رحلة إلى بلادي لتشهد فريق الشبان المسلمين لهشام إلى آخره، لعل في هذا خيرا إن شاء الله. عندي امرأة لم تقم بواجباتي على الوجه الأكمل، علما أنها تعصي أمري، فهل يجوز أن أنفق عليها؟ لا، اهتم بتأديبها وتوجيهها وإصلاحها واستصلاحها قبل أن تهتم بموضوع النفقة، فينبغي أن تهتم بهذا وأن تحرص على هذا. فالمرأة خلقت من ضلع أعوج، ولعلك أيضا تنظر في نفسك، فقد يكون عندك شيء من يعني خطأ في الطريقة، في المعاملة، في التوجيه، فكما أنه يجب عليك أن تحاسبها وأن تؤدبها، أيضا عليك أن تفتش في نفسك، فأحيانا قد تكون الوسيلة التي سلكتها كانت خطأ، فانتبه لهذا. أما فيما يتعلق بالنفقة، إن كانت في بيتك وعندك فنعم تنفق عليها، أما إن كانت ناشزا أو عند أهلها أو نحو ذلك فهذه أمور يقدرها القاضي إن احتجت إلى مثل هذا. يقول أحد أقربائي يتقاضى راتبا قدره 2500 ريال تقريبا، ويدفع أجار بيته نصف راتبه لغلاء الأجرة في مدينته، فهل يستحق الزكاة مع العلم أنه ليس له دخل غير ذلك؟ إذا كان هذا الدخل لا يكفي في إنفاقه على أولاده ونفسه وأهل بيته ويحتاج، فلا مانع أن تعطيه من الزكاة ما يكمل حاجته. يقول فات من عمري سنين، قبل ذلك كنت لا أصلي، والآن الحمد لله ماذا أفعل؟ هل أكتفي بالتوبة أم أقضي مع كل وقت قضاء؟ الذي أراه أنك تجتهد في القضاء ما أمكن، فتقضي الصلوات الفائتة، وأيضا تضيف إلى ذلك تكثر من النوافل، فلعل فيها إن شاء الله كفارة لما سبق. يقول شربت الماء والمؤذن يؤذن، كنت أظنه تسبيح ولم أعرف أنه أذان، لأنني وجدت شخصا يشرب وسألت آخر فقال لي اشرب. أرجو أن لا بأس إن شاء الله أن كنت شربت وهو يؤذن، لا شيء في ذلك، لكن كما قلنا في السؤال السابق ينبغي للصائمين أن يحتاطوا لصيامهم بحيث يفرغوا من أكلهم وشربهم قبل الأذان. يقول أسأل عن حديث يقول من جلس في المسجد من صلاة الفجر إلى صلاة الشروق يكون له أجر عمرة، هل هذا حديث؟ نعم، حديث صحيح، من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين كتبت له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في استعمال الأحزمة التي لها خياطة واستعمال المشابك والأزرار في تثبيت اللباس الإحرام لمن يتعذر عليه لبسها بدونه؟ لا مانع من ذلك كله إن شاء الله، الحزام سواء كان للنقود أو كان لتثبيت الإزار، وكذلك أيضا المشابك، وحتى عقده لو عقد الإزار لا مانع، وإن أمكن أن يستغني عن عقدة فهو أحسن، لكن إن احتاج إليها فلا مانع إن شاء الله. كيف يكون طواف الوداع بالنسبة للمرأة التي عليها العادة؟ التي عليها العادة لا وداع عليها، الحائض مخفف عنها فلا وداع عليها. هل يجوز عمرة ثانية من الإحرام من الفندق الذي يقيم به ثم ذهب إلى مسجد عائشة رضي الله عنها للصلاة ونية العمرة ثانية؟ ما دام أنك في مكة فتكثر من الطواف، هذا هو الأولى. لكن لو صدف أنك خرجت خارج الحرم لأي غرض من الأغراض ثم أردت أن تأتي بعمرة فلا مانع إن شاء الله، كما لو ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى عرفة أو ذهبت إلى أي مكان خارج الحرم لزيارة صديق أو مريض أو عمل أو تجارة أو نزهة، وعند عودتك أحرمت، لا مانع من ذلك إن شاء الله. إنما محل النظر بين أهل العلم هو أن يخرج الإنسان من مكة لمجرد إرادة العمرة، هذا محل نظر، فالأولى الإكثار من الطواف. يقول عندي أو نحن أربعة إخوة نسكن في منزل واحد، وعندما أمرهم بالصلاة في المسجد يقولون أنت إنسان متخلف، وحيث إن المسافة ما بين المنزل والمسجد حوالي 200 متر أو 200 متر، فأجيبون إلى آخر. على كل حال أنت محسن في أمرك وعليك أن تستمر في هذا الأمر، وأنت مثاب على مجرد أمرك بالمعروف، ولكنك لا تيأس بمناصحتهم وتنبيههم وتذكيرهم بالله عز وجل، ولعلك أيضا أن ترد عليهم بعض الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على ترك الجماعة، وأنه قد يكون التعنت هذا ونحو هذا قد يكون سببا في حبوط العمل، نسأل الله السلامة. هذا يقول في مكة ويريد أن يأتي بعمرة في رمضان، فمن أي مكان؟ هذا كالسؤال السابق. أن يعمل لله كذا، مقدمة طويلة إلى آخره. والسؤال يقول التخطي أثناء الصلاة وكره بعضهم وشتم بعض إلى آخره. على كل حال هذه قد توجد لا شك بين المسلمين، لأن الشيطان ينزغ بينهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه ينبغي أن يفقه أمرها المسلمون، بحيث إنهم يعني يسعى في الابتعاد عن الشيطان ووساوسه بالاستعادة بالله عز وجل منه، وأن يغلب جانب المودة والرحمة والتعاطف والتواد بين المسلمين، وبخاصة إذا تأملوا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ومثل قوله أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا تبادل المسلمون مثل هذه المبادئ الإسلامية والمعارف الإسلامية والحديث، لعله أن يكون لهم من أنفسهم موازع ومحاسبة، بحيث تتحسن وتتعدل الأوضاع، وبخاصة إذا قصد الإنسان إلى قرناء خير وجلساء صالحين، فإنه بإذن الله سوف يتأثر التأثر الإيجابي المفيد بإذن الله. هل تجوز صلاة النساء على الأموات كما في المسجد الحرام؟ نعم، المرأة تصلي على الجنازة، لا مانع أن تصلي المرأة على الجنازة. هل لمس المرأة الأجنبية من غير قصد ناقض للوضوء مثل ازدحام الطواف أو طواف الكعبة؟ لا ينقض الوضوء. المس بغير شهوة كالمس صدفة هذا لا ينقض الوضوء. هل الذهب المعد لاستعمال زكاة؟ حلي النساء المعد لاستعمال لا زكاة فيه على الصحيح، لأنه كسائر متاعها وثيابها وأثاثها. هل لو أخرج رجل زكاة ذهب يحتمل أنها أكثر من زكاته بقليل ونوى الزيادة صدقة، هل يجوز فعله مع العلم أنه لا يعلم مقدار الزيادة لأنه زكي على قيمة مشتراه؟ هذا لا مانع منه، وقد يكون هذا هو الأولى، أن يحتاط الإنسان للواجب فيخرج فهو مثاب بإذن الله. والزائد أيضا الله عز وجل لا يضيع عنده شيء، وهو لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهذا من الإحسان في العمل أن يحتاط الإنسان ويبرئ ذمته بيقين. يقول دائما أنصح زوجتي بأداء الصلاة في أوقاتها، ولكنها تؤخرها إلى الوقت الذي بعده بحجة طهي الطعام وأعمال المنزل، فماذا أفعل؟ لهو ينبغي مناصحتها ولا شك، ويجب، وبحيث هي تكيف نفسها وتهيئ أمرها بحيث لا يؤدي الاشتغال بأعمال البيت أو بالطهي أو نحو ذلك إلى أن يستغرق الوقت كله حتى يخرج وقت الصلاة إلى الوقت الذي يليه. وإلا لو كان على جهة الندرة، يعني خشية مثلا تلف مالي أو نحو ذلك، فإنها قد يكون يجوز أن تؤخر، لكن لا على جهة العادة ويكون هذا ديدنا لها ودأبا لها. لا، هذا يجب أن تحتاط لنفسها وأن توازن في أمورها وأعمالها بحيث تؤدي الصلاة على وقتها. ولا يجوز ويحرم، ومن كبائر الذنوب أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى يخرج وقتها، بل إنه كما هو معلوم إن لم يجد ماء فإنه يتيمم، وحتى لو لم يجد ما يستر عورته يصلي عريانا ولو ظن أنه يجد بعد خروج الوقت. كل ذلك محافظة للصلاة على وقتها، بل كما هو معلوم فيما يتعلق بصلاة الخوف تتغير الهيئة وتتغير الطريقة، وقد أحيانا قد لا يستقبل القبلة. كل ذلك محافظة على الوقت، بل محافظة على الجماعة، مما يدل على أهمية هذا الأمر وعظمه. ما الرأي في إيداع المال في الشركات الإسلامية للربح وهي تعطي شهريا 20% سلفة، ثم في آخر العام تصفي وتعطي باقي الربح، ولكنه غالبا يكون المجموع 25%. ما دام أنها شركات إسلامية وتتعامل تعاملا إسلاميا وليس فيها ربا، وإنما هذا الربح يعني يأتي هكذا بسبب أعمالها، وقد يزيد وقد ينقص، وليس هناك ربح مضمون ثابت، وإنما هو عرضة للربح وخسارة ونحو ذلك، فلا بأس بهذا إن شاء الله. ما هي شروط الزكاة وعلى من تجب ومن يدفعها؟ شروط الزكاة كما يقول علماء خمسة: الإسلام والبلوغ والحرية وبلوغ النصاب. وعلى كل حال يهم كثيرا، هي وحول عن الحول، هل يهم كثيرا مسألة بلوغ النصاب وحولان الحول، على معنى أنه إذا كان عند إنسان مال وقد بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه تجب زكاته ويزكيه، سواء كان صاحب المال صبيا أو كان بالغا، وسواء كان عاقلا أو مجنونا. على الراجح أن الصبي والمجنون تجب في مالهما الزكاة ويخرجها وليهما، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول حينئذ تجب فيه الزكاة وتدفع إلى من ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل على من افطر متعمدا كفارة او قضاء صيامه؟ علي ان يتوب الى الله عز وجل وان يقضي هذا اليوم. اما ان افطر بالجماع فان عليه كفارة ويعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، هل ينطبق هذه النسبة على كل الفرائض والأعمال كالصيام والحج والصدقة وغيرها، أي الصيام والحج والزكاة إلى آخر مائة ألف؟ الحديث جاء بالصلاة، أن الصلاة بمائة ألف صلاة، أما الأعمال الأخرى فهذه تحتاج إلى دليل يخصها، وإن كانت مضاعفة، يعني العبادة يتضاعف أجرها في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل، فالصيام في مكة أفضل منه في غيرها، والحج معلوم ولا ليس حج إلا في مكة، وكذلك العمرة، لكن الصيام مثلا قراءة القرآن الصدقة هذه كلها أفضل، لكن القول بأن أفضل بمئة ألف يحتاج إلى دليل، إنما لشرف المكان وشرف مكة زادها الله تشريفا وتكريما، الحسنات فيها مضاعفة، لكن مئة ألف هذه وردت في الصلاة بخصوصها. يقولون الجوائز المقدمة من الحلاف لا شيء فيها إذا لم يكن زيادة في الأسعار، أليس ذلك يسمى احتكارا؟ لا، هذا ليس احتكارا، لأن البضائع مبذولة في الأسواق كلها وليس احتكارا. الاحتكار هو أن تحبس نوعا عندك بينما الأسواق الأخرى موجودة، فليس احتكارا، مما يؤدي البغض بين أصحاب المحلات. لا، هذا لا يؤدي البغض، هذا تنافس معروف، يعني هذه الأمور لا يمكن تكون موانع، لأنه مجرد أن تفتح دكان بجانب صاحبك أدى إلى بغض الذي تقول، هذا ما هو صحيح، هذا لا ينظر إليه. الأشياء النفسية التي يعني عادة بين الناس لا ينظر إليها، وليس فيها يعني هذا أمر معتاد، حتى لو فتحت دكانا أو محلا بجانب صاحبك غالبا يعني قد يكون في نفسه شيء. والحجاب الشرعي للمرأة مستدلا بالآية القرآنية ولا حديث؟ في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، فلاحظ أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب، يعني يفهم منه أن حجاب نساء المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كحجاب زوجاته، ومعلوم كيفية حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تغطي وجهها، حتى إنهن وهن محرمات عند الرجال الأجانب يغطين وجههن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود، قال كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فتضع إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا مرت من الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا هو حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المأمور به في قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فالحجاب واحد في حق نساء النبي وفي حق بناته وفي حق نساء المؤمنين، وهذا من أظهر الأدلة على هذا الأمر، والأمر في هذا ظاهر إن شاء الله. ما حكم أداء العمرة للأموات وكيف يتم ذلك إن صح؟ نعم، العمرة يمكن أن يؤدي الإنسان عمرة عن ميت بأن يقول لبيك عمرة عن فلان عند الإحرام، يقول لبيك عمرة عن فلان، أو اللهم أني العمرة عن فلان فيسرها وتقبل فيسرها لي وتقبلها مني، ثم يستمر في عمله كأنه يعمل لنفسه، والثواب بإذن الله إذا قبل فإنه يصل إلى من اعتبر عنه. ما حكم من قتل نفسا في السيارة مثل حيوان أو قط أو غيره خطأ؟ ماذا عليه؟ لا شيء عليه ما دام أنه قتل هذا الحيوان خطأ كقط، أما إذا كان مملوك كشاة مثلا أو بقرة أو نحو ذلك هذا عليه أن يغرم لصاحبها. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.